يا محمد. فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته: ها أم. فقلت له: ويحك، أغضض من صوتك، فإنك عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد نهيت عن هذا، أو وقد نهيت عن هذا. فقال: والله لا أغضض. قال الأعرابي: المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة عرضه، أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما. قال سفيان أحد الرواة: قبل الشام خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض. مفتوحا للتوبة، مفتوحا للتوبة، لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. رواه الترمذي وغيره، وقال: حديث حسن صحيح، حديث حسن صحيح. هذا الحديث كما بين النووي رحمه الله أن أخرجه الترمذي وغيره، ولم يذكر أو لم ينص على من أخرجه غير الترمذي. وهذا الحديث، هل الصوت متقطع؟ طيب الحمد لله. طيب، فالنووي رحمه الله نص في كلامه أن هذا الحديث رواه الترمذي وغيره، ومن أخرجه غير الترمذي هم النسائي وابن ماجه وأحمد في مسنده. وقال الترمذي عن هذا الحديث أنه حديث حسن صحيح، حديث حسن صحيح، فحكم عليه بالقبول، حكم عليه بالقبول. هذا الحديث عن زر ابن حبيش أنه أتى صفوان ابن عسال رضي الله عنه، وهو صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد سكن الكوفة رضي الله عن الصحابة أجمعين. فقال: أتيت صفوان بن عسال رضي الله عنه أسأله عن المسح عن الخفين. والمسح على الخفين معروف عند أهل السنة، وفيه خلاف، أو الذي يفرق بيننا وبين غيرنا من غير أهل السنة مسألة المسح على الخفين، من المسائل التي يخالفنا فيها بعض الفرق أو غير هؤلاء، مسألة المسح على الخفين، ولها كلام يطول، معروف عند أهل الفقه، معروف عند أهل الفقه. وهذا يدل على أن زر بن حبيش يريد العلم، ويريد معرفة الحلال من الحرام، وأيضا يريد معرفة الفقه في الدين. فلذلك لم يسأل إلا صحابي عاصر النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن حجر رحمه الله كما في الإصابة في تعريف الصحابي أنه كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة. فكل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به فهو أخذ عنه العلم، ورآه في صلاته ونسكه وحياته. هل الصوت واضح؟ طيب، طيب الآن، السلام عليكم. يعني حتى لا ينسحب الوقت أو ينتهي الوقت، كنت أتكلم عن نعم، اللهم المستعان. الصوت واضح يا إخوة؟ طيب، كنت أتكلم حول الصحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم، من يسمى صحابي ومن لا يسمى صحابي، لأن كثيرا من الذين يتنطعون الآن وهم رويبضة، وبعضهم سمعته يقول بأن الصحابي هو كل من عاصر النبي فقط، وأدخلوا في ذلك أبو لهب وأبو جهل والمنافقون وغيرهم، وتعجب لهذه الأقوال. لكن قطع ابن حجر رحمه الله وغيره من العلماء هذا القول، وبين أن الصحابي رضي الله عنه هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك ولو تخللته ردة. نعم أخي الشيخ الحبيب، على الصحيح، وهذا هو المختار، وهذا بالنسبة إلى التخلل، أي أنه تخللته ردة ثم عاد بعد ذلك إلى إيمانه، ثم عاد بعد ذلك إلى إيمانه. لا، ليس كل من حضر دعوة الإسلام مع رسول وأسلم يكون صحابيا، لابد من اللقاء. ليس حضر الدعوة لكن لابد من لقائه، ولو نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم نظرة واحدة وآمن به ومات على ذلك فهو صحابي. فلذلك زر بن حبيش لما أراد أن يتعلم الفقه في دين الله عز وجل، إلى من يذهب؟ هل يذهب إلى قرين له تابعي مثله، أم يذهب إلى صحابي تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم تطبيقا عمليا؟ فرأى صفوان بن عسال رضي الله عنه فذهب إليه وقال له يسأله عن المسح على الخفين. وكما قلت أو ذكرت أن المسح على الخفين من منهج أهل السنة والجماعة، وله أحكام تطول في الفقه. فقال ما جاء بك يا زر؟ فقلت ابتغاء العلم، يعني سأمرها هكذا، لأن العبرة هنا بالكلام على التوبة كما سيأتي في آخر الحديث، ولكن لا بأس أن نتكلم حول طلب العلم وأهميته وما لطالب العلم من مكانة بين الملائكة حتى الحيتان في الماء. هل في صوت؟ فقلت ابتغاء العلم. ابتغاء العلم هنا هو طلب العلم والسعي إليه وجعله غاية، يجعل لهذه الغاية سبل، وهو السعي والسفر والسؤال والطلب والإلحاح والجلوس، أمور كثيرة تؤدي بالشخص إذا فعل هذه الأمور أن يصل إلى العلم الذي إذا وصل إليه علم بعد أن كان جاهلا، لأن الأصل في الإنسان أنه جاهل، ولكن الله عز وجل يعلمه. لذلك في وصف العلم والمعرفة أهل العلم يفرقون بين العلم والمعرفة، فالعلم يوصف به الله عز وجل، أما المعرفة فيوصف بها العبد، لأن المعرفة قاصرة ويسبقها جهل، أما العلم فهو علم كامل تام وهو لله عز وجل، والله عز وجل يعطي من يشاء من العلم ما يشاء ويثبت لمن يشاء العلم، فليس خطأ أن يوصف الإنسان بأنه على معرفة أو على علم، لكن من الخطأ العظيم أن يوصف الله بالمعرفة، ولكن الله عز وجل عليم ذو علم، وعلمه كامل وعلمه تام، يعلم كل شيء، يعلم السر وأخفى. فلذلك وصف العلم الذي هو معناه أصلا إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، فالله عز وجل يعلم كل شيء. لذلك لو رجعنا إلى آية الملائكة في سورة البقرة قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، لما علم آدم الأسماء كلها. فالله عز وجل علم آدم الأسماء كلها، وهنا الكل تفيد العموم، أي كل الأسماء قد علمها الله عز وجل لآدم، فأعطاه من علمه تبارك وتعالى، فأصبح آدم بعد أن كان جاهلا بهذه الأسماء فقد علمه الله عز وجل. فلما عرضهم على الملائكة، الملائكة ليس لهم علم به أو بهذه الأسماء، لأن الله عز وجل لم يطلعهم عليها من قبل، ولكن فضل آدم في هذه المسألة على الملائكة وقال لهم أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، فقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فهنا دائما أهل العلم يتكلمون في مسألة العلم والمعرفة والفرق بينهما، فالله عز وجل يوصف بالعلم الكامل التام. فقال قلت ابتغاء العلم، أنا تركت كل شيء وأتيتك أسألك عن هذه المسألة، ليس لمعرفة حكمها فقط ولكن لأتعلم، لأنكم أقرب الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم وتعلمتم منه العلم ورأيتم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يفعل ذلك، فلا بد أن آخذ عنكم هذه المسائل. فقال إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. لما رآه أنه جاءه ابتغاء العلم، ورأى منه إخلاصه أو رأى منه حرصه على العلم وعلى طلب العلم، أراد أن يبشره ببشرة ترفع همته، فقال له: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. وهذه المسألة في أن الملائكة تضع أجنحتها اختلف أهل العلم فيها كثير، منهم من قال تضع أجنحتها على حقيقتها، ومنهم من قال بأنها تقدره وترفع شأنه وتعرف مقامه، ومنها غير ذلك من الأقوال. لكن العبرة هنا أو مجمل القول أن الملائكة تجعل من هذا الذي يطلب العلم مقدارا عاليا وتفضيلا عن غيره من المخلوقات، وذلك أن الله عز وجل قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. شتان بين الاثنين، هذا يطلب العلم ويحصله ويتعب فيه ويسهر ويسير ويجد، والآخر متكاسل ربما يجلس في المسجد فقط لا يريد شيئا إلا الجلوس أو العبادة المحضة دون علم ودون بصيرة، فهذا بخلاف ذاك، والفرق واضح. لذلك كان العابد ليس كالعالم، وكان فضل العالم على العابد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث الحسان: كفضلي على أدناكم رجلا. فطلب العلم مهم وشأنه عظيم، وحتى قال بعضهم من أهل العلم: إن طلب العلم أفضل من الجهاد في سبيل الله بالسلاح، لأنك إذا طلبت العلم عرفت حقك وحق الله عليك، وعرفت كيف تعبد الله وكيف ترد على أعدائك وتقدر الضرورات وتأمن الفتن وغير ذلك. فحفظ الشريعة فرض، ولا يأتي ذلك إلا بالعلم. والجهاد بالسيف أو بالسلاح مبني على العلم، لأن له أحكام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الجهاد له أحكام، ليس تجهم، ليس عاطفة، ليس حمية، وإنما له أصول وله ضوابط وله منهج. فالذي يريد أن يجاهد في سبيل الله لابد أن يعرف هذا الجهاد، ولا يعرف ذلك إلا بالعلم. فلا يسير المجاهد ويعرف حكم صلاته في وقت الجهاد، ولا تقسيم الغنيمة، ولا التحكم بالأسرى، ولا القتل بين الكبير والصغير والنساء والرجال وغير ذلك. كل هذا لا يعرف إلا بالعلم. لذلك كان العلم أفضل من الجهاد في سبيل الله بالسلاح، وهذا قول كثير من العلماء. اطلب العلم أولا فستعرف ما يجب عليك بعد ذلك. لكن يتكلم الشخص بدون علم يضل ويضل. لذلك قال البخاري رحمه الله: لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف. فقال بعضهم: لو سكت جاهل لاستراح عالم. والله عز وجل بين مقام هؤلاء وقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ففضلهم عظيم. فالملائكة تضع أجنحتها احتراما لهم وتعظيما لهم وإجلالا لهم، لأنهم يعلمون الناس الخير ويبصرون الناس، لأن الله عز وجل قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالأصل في العبادة أنها على بصيرة وليست على جهل وضلال كما فعل أصحاب الفرق الضالة الذين يعملون بعقولهم في نصوص ثابتة فيفكرون لماذا جاءت هذه النصوص وكيف قدرت هذه النصوص، ونحن لم نسأل على ذلك، وإنما سئلنا عن تطبيق هذه النصوص ما دامت ثابتة عن الله والرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فالعلم قيم عظيم، وهو ميراث النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في الحديث: وإن الأنبياء إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. فمن نعم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فقال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. نعم بارك الله فيك. فقلت، أي زر يقول: فقلت: إنه قد حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول. يعني هو عندما كان يذهب إلى الخلاء لغائط أو بول وقد كان متوضئا وقد لبس الخف أو الخفين، فأراد أن يعرف هل يمسح بعد دخوله الغائط أم يخلعهما ويغسل رجليه. فقال هنا: إنه قد حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول. والغائط يطلق على المكان الذي يقضى فيه الحاجة أو يقضي الشخص فيه الحاجة، يطلق عليه الغائط، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو يطلق على ما خرج من الدبر. والبول هو المعروف، أي شيء الغائط يطلق على المكان الذي يقضي الشخص فيه حاجته، أي الخلاء يطلق عليه الغائط. أو جاء أحد منكم من الغائط، أي من مكان قضاء الحاجة، أو فعل الغائط، أو فعل نعم. والبول هو المعروف، وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما بينت في أول الكلام أنه للزومه للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو أدرى الناس بكيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وكما جاء في أحاديث كثيرة عن كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، كحمران مولى عثمان وغيره من الصحابة، جاءوا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من وضوء، والوضوء بضم الواو فعل الوضوء، أما بفتح الواو فهو الماء المتوضأ أو الذي يتوضأ به. والمسح على الخفين من الوضوء، إذا كان الرجل يلبس خفين بعد وضوئه على طهارة فيجوز له أن يمسح على خفيه كما سيأتي في الحديث: ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن إلى آخر الحديث. فالأصل أنه يدخل في الخف كما اختلف فيه كثير من أهل العلم، ولكن الراجح يدخل فيه الشراب سواء كان ثقيلا أو خفيفا، لكن لابد أن يستر محل الوضوء، يستر محل الوضوء. فالخفين، إما الخفين وهو الخف الذي يلبس يعني قريب من الشراب ولكنه سميك جدا، هو معروف الآن مثل طبقة الجلد يلبس في القدم، هذا يجوز المسح عليه. هل الصوت واضح؟ نعم. فقال: وكنت المسح مرة واحدة، المسح على الخف مرة واحدة، لم يأتي دليل على 3 مرات أو غير ذلك، ولكن المسح يكون مرة واحدة وهو الراجح من أقوال أهل الفقه رحمهم الله. وله أدلة، يعني أنا لا أريد أن أستطرق في الحديث عن أصولي أو المسألة من حيث المسألة من حيث الفقه، لأن لو تكلمت فيها لطال المقام من حيث اختلاف أهل الفقه فيها وإثباتها والأحاديث التي وردت فيها، كما قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على الخفين على أعلى الخفين على أعلى على أسفل الخفين أولى، لو كان الدين بالرأي لكان المسح على أسفل الخفين أو الخف أولى. فحتى لا نتشتت في مسائل الفقه هنا، لكن بقدر الحاجة التي تعين على فهم الحديث. فجئت أسألك، هل سمعته يذكر في ذلك شيئا، أي في مسألة المسح للخفين؟ قال نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا يليهن إلا من جنابة، إلا من جنابة. نعم، هنا الجنابة، الجنابة هي إذا جامع الرجل زوجته والتقى الختانان وأصبح هناك كما يقولون عند أهل الفقه مباشرة الرجل للمرأة مباشرة كاملة، ثم حدث إنزاله، فهذا يكون الرجل والمرأة جنب، وعليه أن يغتسل اغتسالا كاملا حتى يزيل هذه الجنابة. وأيضا تطلق على المرأة الحائض والنفساء إذا خرج منها دم الحيض أو دم النفاس فهي جنب، عليها الغسل، فالجنابة لا ترفع إلا بالغسل، الجنابة لا ترفع إلا بالغسل. وهذا يعني الكلام أيضا يطول في هذه المسألة، يعني كثير من الناس يظن أن الرجل إذا جامع امرأته أصبح نجسا، يعني لا يفرقون بين الجنابة والنجاسة، يظن البعض أن هذه نجاسة، وبعضهم يعني يتكلم في المني، والمني باتفاق أهل الفقه أنه طاهر ليس بنجس، لكن يقولون بأنه نجس. يعني هذه مسائل فقهية يعني تتعجب من أقوال الناس فيها، ولا يرجعون إلى أهل العلم في معناها أو فيما يقول إليه القول في هذه الأقوال، فالله المستعان. فالذي عليه إذا أراد أن يغتسل لابد أن يعني ينزع الخف من قدمه ويغتسل، ينزع الخف من قدمه ويغتسل، لكن من غائط وبول ونوم فلا حرج عليه في ذلك، فلا حرج عليه في ذلك. لذلك المسح عليهما في الحدث الأصغر الجنابة يطلق على الحدث الأكبر، أما الحدث الأصغر مثل الغائط والبول أو ما خرج من السبيلين، من مثل الغائط والبول. الصوت واضح يا إخوة؟